بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى آخر الآيات. أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى عليه السلام حين قتلتم قتيلا وادارأتم فيه، أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تبيين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة. وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس. وكذلك واجبنا تجاه أوامر الشرع أن نمتثل دون أن نسأل تلك الأسئلة التي لا طائل من ورائها سوى الجدال والمراء وربما تعجيز المخاطب. قال: وأما العاقل فيرى أن أو إهدار الطاقات، كذلك بعض الشباب مولع بتلك النوعية من الأسئلة التي لا طائل من ورائها، اللي هو كان ينهى عنها السلف: أرأيت أرأيت. يعني أرأيت أرأيت؟ يعني نفترض سؤالا لم يحدث ونسأل عنه، وهو لم يحدث أصلا، يعني هذه المسألة لم تحدث ونفترضها: أرأيت إن حدث كذا، أرأيت إن قال كذا، أرأيت إن. فكان كثير من السلف ينهى ويكره تلك الأسئلة، ينهى عنها ويكرهها: أرأيت أرأيت. خلاص، فإن تهتم إنك تسأل بما يقع لك أو بما تظن وقوعه، يعني عند غلبة الظن أنه ممكن يحصل لك، واضح؟ وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ولو امتثلوا أول ما أمروا لأجزأتهم أي بقرة، لكن شددوا فشدد الله عليهم، وضيقوا فضيق الله عليهم. وقال بعض أهل العلم: لو لم يستثنوا لما هدوا إليها أبدا، لما في الآخر قالوا: وإن إن شاء الله لمهتدون، هدوا إليها باستثنائهم. قال: ادعوا لنا رب، هو قال اذبحوا بقرة، فكان يجزئهم أي بقرة. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض كبيرة ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. وكأن في قوله عليه السلام موسى لهم افعلوا ما تؤمرون نصيحة وتنبيه على سوء مسلكهم، يعني فافعلوا ما تؤمرون ودعوا هذه الأسئلة. ولذلك يقول الشيخ هنا: واتركوا التجديد والتعنت. قالوا: طب هل امتثلوا النصيحة؟ لا. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد، تسر الناظرين من حسنها. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، فلم نهتدي إلى ما تريد، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي مذللة بالعمل، تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرثة، أي ليست بساقية، مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شيئة فيها، أي لا لون فيها، لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. يبقى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يبقى هي بتثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لا ما بتسقيش الحرث، صح كده؟ إيه رأيكم؟ لا بتعترض عليا؟ ماشي. يبقى قالوا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني لا ذلول فتثير الأرض، يعني هي ما هياش بتثير الأرض، فهمتوا؟ يعني ما هياش مذللة بالعمل تثير الأرض، فهي لا تثير الأرض، فهمتوا دي يا شباب؟ طيب يبقى هي قالوا إن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة يعني من العيوب، لا شيئة فيها، يعني لا لون فيها. ماشي. قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، يعني لو وقفوا كده وقفوا أي بقرة وخدوها ذبحوها لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها، فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، فليس في تعيينه فائدة. طبعا هذه عادة القرآن خلاف ما أولع به بنو إسرائيل. بنو إسرائيل مولعون بتلك التفاصيل التي لا طائل من ورائها. أما القرآن في سرده للقصص فهو يعرض عن التفاصيل التي لا طائل من ورائها، يعني إيه العضو اللي اتضرب بيها القتيل؟ القرآن أعرض عن ذلك. بنو إسرائيل يولعوا بمثل هذه التفاصيل، مفهوم يا جماعة؟ إيه الفايدة في اللي أنا بقوله ده؟ يعني أنا بقول الكلام ده ليه وعطلت الدرس ليه؟ علشان فايدة مهمة جدا، وهي إن القرآن لما يتناول القصص تنتبه لكل لفظ في القرآن، لأن كل لفظ فيه فائدة، ولو لم يكن فيه فائدة لما تعرض له القرآن. يعني لما نقول القرآن لم يتعرض لتلك الايه التفاصيل التي لفائدة من ورائها ولا طائل من ورائها، يبقى ما جاء في القرآن فيه الفائدة، صح ولا لا؟ يبقى نركز في التفاصيل التي في القرآن، مفهوم؟ دي أعظم فائدة. الفائدة التانية إن إحنا برضو نبقى كده، بلاش نهدر أوقاتنا وأعمارنا في تفاصيل لا ينبني عليها أعمال. أعمارنا أثمن من ذلك. ماشي. يبقى نركز في الحاجات اللي تأتي لنا بالخير. ماشي. قال فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون، ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم. ثم قست قلوبكم، أي اشتدت وغلظت، فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم، لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. وقوله أو أشد قسوة، أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل، ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبهذه الأمور فضلت قلوبكم، يعني الحجارة. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد، فقال: وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم بها، حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، يعني في نظر الحياة في كلمة القطع بألفاظه ومعانيه دي، لا ما يجبش ولا حاجة أن نقطع بمعاني القرآن. ليه يجب؟ يعني في القرآن ألفاظ تحتمل معان، والسلف اختلف في تفسيرها وتأويلها، فلا ما يجبش ولا حاجة إن احنا نقطع بمعاني القرآن. يعني عادي ممكن يبقى في معاني يعني ما هياش مقطوع بها، يعني ماشي. طيب مما نعتقده يعني في القرآن أن القرآن فيه كثير ظن الدلالة، يعني إذا كان القرآن قطعي الثبوت فكثير من القرآن ظني الدلالة. فاهمين الفرق يا شباب؟ يعني ايه الثبوت، يعني الدلالة، ولا مش فاهمين؟ يعني القرآن منقول إلينا بالتواتر، ماشي، في كل عصر وكل جيل بينقلوا جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة، فهو ونقل هكذا القرآن، فهو قطعي الايه، قطعي الثبوت. انما هل القرآن قطعي الدلالة؟ لا، قطعي الدلالة ولا حاجة. وإلا ما كان زمان العلماء اختلفوا، يعني كثير من اختلاف العلماء لاختلافهم أصلا في فهمهم معنى الآيات، بل معنى الألفاظ، يعني مش بس معنى الجمل، معنى الألفاظ يعني الكلمة يختلفوا فيها، مش كده؟ زي إيه كده؟ زي كلمة قروء اختلفوا فيها، هو القرء يعني إيه؟ هو الحيض ولا هو الطهر؟ يختلف فيها العلماء، والاختلاف ده هينبني عليه مسائل فقهية. فإن إحنا نقول إنه لابد من القطع بمعاني القرآن، الحقيقة لا، مش لابد ولا حاجة إنه نقطع بالمعاني. قال: فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها. ليه يغلب على الظن كذبها؟ ما يغلبش على الظن ولا حاجة كذبها برضه، يعني يغلب على الظن يعني فوق، يعني ايه نقول 60% 70% القصص بني اسرائيل كذب. ليه؟ ما حدش يقول كده برضه، يعني ما يغلبش على الظن. امال هنقول ان تلك الاسرائيليات او القصص المرويه عن بني اسرائيل على ثلاثه اوجه: ما نقل عنهم واقره القران صدقه، اتى بما يصدقه، وما يقره فهذا نصدقه ونقول أنه من بقايا الكتاب التي لم تحرف. وما كذبه القرآن، فهذا نكذبه قطعا ونقول أنه مما ناله التحريف. ويبقى بقى القسم الثالث، والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال فيه: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهو القسم الذي سكت عنه الشرع، الذي سكت عنه الشرع، يعني ما جاش لا يوافقهم ولا يخالفهم. فهذا نرويه ولا نصدق ولا نكذب. ليه لا نصدق ولا نكذب؟ لأنه قد يكون من البقايا التي لم تحرف، وقد يكون مما ناله التحريف، فلا نصدقه ولا نكذبه. فليه نقول إنه يغلب على الظن كذبها؟ برضو يعني فيها نظر، أو كذب أكثرها. بيقول: فلا يجوز أن تجعل تلك القصص معاني لكتاب الله مقطوعا بها، روايتها في كتب التفسير ليس معناه أن من أتى بها أتى بها على وجه القطع، محدش قال كده برضو. يعني كتب التفسير لما تروي تلك الروايات عن بني إسرائيل بترويها لمناسبتها للآية، وكل بقى تفسير على حسب التفسير بقى، يعني ممكن في بعض التفاسير حتى من التفاسير الأثرية تروي الروايات بالسند، مثلا دعكم الإسرائيليات، يعني حتى الأحاديث، حتى الأحاديث، وعندنا قاعدة: من أسند فقد أحالك. يعني إيه؟ يعني لما يجي يرويه بالسند خلاص هو أحالك على السند، ما تجيش تقول يبقى هو بيرويه علشان إيه ده التفسير المقطوع به، وفي الآخر تقول ده حديث ضعيف وده حديث موضوع وده حديث ما هو أسند الحديث، خلاص جاب لك السند كأنه بيقول لك روح ابحث أنت عن حال ذلك السند. يعني هي مسألة كبيرة مش وقتها، لكن الذي نريد أن ننبهها عليه: من أتى بمثل هذه القصص في تفسيره مش لازم يكون حاطط القصة إن هو ده التفسير وإن ده المقطوع به، لا مش لازم، خلاص. قال: مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق. أظن كده الكلام واضح. حد عنده إشكال يا جماعة في اللي احنا قلناه ده؟ حد مش فاهم اللي قلناه؟ طيب، قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذا قطع لأطماع المؤمنين في إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم، وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه فيضعون له معاني مثلا ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعاد الأشياء، وهذا ما ذمه الله عز وجل عليهم قد فعله أناس في هذه الملة، يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه. تحريف الكلام مش لازم إن هو يحرف القرآن لفظا، مش لازم، ماشي. طبعا بعض غلاة المبتدعة ذهب إلى هذا، يعني بعضهم ذهب إلى أنه ممكن يحرف اللفظ، وبعضهم أراد أن يعطي رشوة لأحد كتاب المصحف على أن يحرف في كتابة المصحف في آية تثبت شيئا في أمر الاعتقاد خلاف ما يعتقده. لكن معظم التحريف الذي يحدث من ضلال هذه الملة يكون في تحريف المعاني، يعني يروي القرآن ويقرأه كما أنزل، لكن يقول لك لا، الآية دي مش المقصود بها النصارى اللي عايشين وسطنا دلوقتي مثلا. والبجح كمان مش بس يقول كده، يقول لك بعض الناس الجهلة اللي مش ما بتفهمش يقول لك ده، يعني هو يقول أصلا كلاما مخرجا من الملة باتفاق العلماء، وهذا من خذلانه وخذلان أتباعه ومن ينافح عنه. أن يا جماعة لازم نرى فعل الله عز وجل في كل شيء، يعني كون هذا الكلام يجريه الله عز وجل على لسانه وهو كبيرهم ومقدمهم، ويجري الله عز وجل على لسانه كلام الكفر الذي لا يرتاب فيه من عند، مش هقول عالم، من عنده أثار من علم في هذا الدين، هذا في حد ذاته فتنة للأتباع. دعكم منه، هو فتنة لأتباعه، هيوافقوا على الكفر بقى ويطلعوا يدافعوا عنه على الكفر الذي يقوله؟ فتنة عظيمة. منهم من فعل ذلك، منهم من فعل ذلك وطلع ينافح عنه منافحة إجمالية. طبعا هو ما ينفعش يدخل في التفاصيل، هيدخل هيقول كلام كفر هو كمان. فبل هي فتنة. على كل حال تلاقي كده بقى ايه، يحرفون المعاني، ماشي. قال ليهم الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت هذه حاله خلاص خلصنا. قال ثم ذكر حال منافق أهل الكتاب، فقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم فيكون ذلك حجة لهم عليكم، يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك، يحتجون عليكم بذلك عند ربهم، أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم، هذا يقوله بعضهم لبعض، أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإصرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما أنتم عليه. وقلنا لكم قبل كده أن هذا واقع أيضا، هذه الآونة، وربنا فضح بعضهم زي سيد القمني الهالك وغيره، ربنا فضحهم إزاي في مجالسهم الخاصة يقولوا كلام عكس ما يظهرونه على شاشات الإعلام وشاشات التلفاز وكذا وكذا. يعني اللي متابع، احنا مش بنفصل الكلام يعني قوي هنا، ما هوش درس كده، يعني ما هوش درس فكري او عقدي او كده، احنا بس بننبهكم يا جماعة ان الآيات لابد ان نسقطها على واقعنا على انفسنا لابد. ومنهم اي من اهل الكتاب اميون، اي عوام ليسوا من اهل العلم، لا يعلمون الكتاب الا اماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا، ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. يبقى هذا شيء يذمه الله ولا إيه؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني حظهم من الكتاب التلاوة. طيب يبقى معنى كده أن احنا ننتبه لهذا المعنى، ما يبقاش حظنا من الكتاب التلاوة. عشان كده في الدعاء اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، مش كده؟ وعائشة لما أرادت مدح النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان يتلو القرآن، قالت كان يقرأ القرآن، قالت كان يحفظ القرآن، ولا قالت إيه؟ قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ماشي، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. طيب ما يبقاش حظنا من الكتاب إن إحنا بنحفظ المصحف. حفظ المصحف شيء جميل وعظيم وجليل وفيه الثواب، عشان بس الناس اللي بتفهم يعني عكس المراد. لا، إحنا نعمل ده وده، يعني نحفظ ونتعلم، نفهم قرآن، نفهم تفسير، لنعمل. ماشي. طيب، قال فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني